بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فنستأذن الإخوة اليوم في أن يكون المجلس الثاني بعد العشاء أيضا في العقيدة الوسطية، لعل الله أن ييسر لنا أن ننهي الكتابة قبل رمضان، وذلك حتى لا نختصر في المباحث، حتى نعطي المباحث حقها ولا نختصر. فاستعينوا بالله وتذكروا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فطلب العلم عبادة، وهذه العبادة لا قدرة لنا عليها إن لم يعن الله عز وجل. فلا بد أن نستحضر دائما أننا في عبادة، وأن هذه العبادة تحتاج إلى العون من الله جل وعلا، ونحن نستمد العون منه، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، واحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا مبحث جديد وأصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة، وهو مبحث كرامات الأولياء. كرامات الأولياء، الأولياء جمع ولي، والولي لغة مأخوذ من مادة ولي. قال ابن فارس في معجم المقاييس، قال: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، انتهى. فمادة الولاية أو فمادة الولاية أصلها مأخوذ من القرب، أصلها مأخوذ من القرب، وعلى ذلك فالولي هو القريب من الله عز وجل، الولي هو القريب من الله عز وجل. هذه دلالة اللغة على معنى الولي، هذه دلالة اللغة على معنى الولي. إذن الذي نقرره أن الولاية في اللغة هي القرب، ولذلك يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي، أو قبل هذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث هو أصل في إثبات الولاية، طبعا الولاية بفتح الواو، الولاية بكسبها هي الإمارة، الأمير يسمى والي. طيب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذا هنالك أولياء لله عز وجل. من هو الولي؟ الحديث يفسر قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه. وما تقرب، إذن بيّن الله عز وجل أن له أولياء، وأن من آذى أولياء الله فقد آذى الله وقد حارب الله. طب من هو الولي؟ فسره الحديث بقوله: وما تقرب إلي عبدي. إذن الولي هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل، فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات الباطنة والظاهرة هو من أولياء الله عز وجل. هذا صلة الولي في الشرع بمعناه في اللغة. أما في الشرع فالولي اصطلح على أنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي، وهذا هو ما دل عليه قوله عز وجل: ألا إن عباد الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال أهل العلم: الولي هو كل مؤمن تقي. قالوا: ليس بنبي، أوليس النبي من أولياء الله؟ نعم، لا شك أن الأنبياء هم سادة الأولياء، لكن المسألة هنا مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية. فأهل العلم من باب التقسيم وتسهيل الدراسة على الطلبة وحتى يميزوا لهم، جعلوا الأنبياء في طبقة خاصة ثم بعدهم الأولياء، وإن كان الأنبياء هم سادة المؤمنين وسادة المتقين وهم سادة الأولياء، لكن المسألة لا تخرج عن كونها مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية. إذن بناء على ذلك، الولي في اللغة هو القريب، الولي في اللغة هو القريب، وفي الشرع هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، لأن المؤمن، لأن العبد بإيمانه وتقواه، لأن العبد بإيمانه وتقواه يتقرب إلى الله، فكلما زاد إيمانا وزاد تقوى قرب من الله أكثر، فارتفعت درجة ولايته أكثر. واضح يا إخواني؟ طيب. وبناء على ذلك، إذا كان الولي هو المؤمن التقي، وقد تقرر معنا فيما مضى أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، بناء على هذا يتفاضل أولياء الله عز وجل في ولايتهم لله، فكلما كان إيمان الإنسان أكمل وتقواه أكمل وأتم كانت ولايته أكمل وأعلى. ولذلك نرجع إلى حديث الولي، هو هكذا يعرف، حديث الولي هكذا اسمه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فسر الله عز وجل كيف تنال الولاية، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. إذن هذا هو ولي الله الذي قام بالفرائض وزاد عليها بالنوافل. لكن تأملوا قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أم مما افترضه هو على نفسه. إذن كيف يعرف الولي؟ بالتزامه الكتاب والسنة، بالتزامه الكتاب والسنة بالعلم. فلا بد أن يكون الذي يدعي الولاية عالما بكتاب الله وسنة نبيه، متمسكا بهما لا يتجاوزهما. واضح؟ أي نعم. إذن المسألة الأولى هي معنى الولي لغة واصطلاحا. فالولي لغة هو القريب، واصطلاحا هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وهذا يتماشى تماما مع المعنى اللغوي، لأن القريب شرعا من الله، القريب شرعا، القرب من الله شرعا إنما يكون بالإيمان والتقوى، إنما يكون بالإيمان والتقوى. وهذا التعريف للولي هو نص كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا تقرر معنا من هو الولي أو ما معنى الولي، ننتقل إلى تعريف الكرامة، كرامات الأولياء. طيب، كرامات الأولياء هذا مركب إضافي، عرفنا المضاف إليه، ننتقل الآن إلى المضاف. الكرامات جمع كرامة، والكرامة لغة مأخوذة من المادة كرمة. قال ابن فارس في المقاييس: الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان، أي يستعمل في اللغة في معنيين. قال: أحدهما شرف في الشيء في نفسه، أو شرف في خلق من الأخلاق. يعني إذا كان الشيء هو في نفسه شريفا، إيش نقول عنه؟ كريم. وإذا كان قد اتصف بصفات شريفة، إيش أيضا نقول عنه؟ كريم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى وصف عرشه بأنه كريم، بأنه كريم. إيش يعني أنه شريف؟ أنه شريف. قال: يقال رجل كريم. إيش يعني رجل كريم؟ رجل شريف. طب لماذا صار شريفا؟ لما اتصف به من صفات محمودة شريفة. واضح؟ فلو قلت رجل كريم، ها إيش يعني؟ ولذلك يسمى الذي يبذل المال للآخرين بكريم. لماذا؟ لأن هذا الإنفاق والبذل والجود صفة شريفة، فسمي بسببها كريما. قال: وفرس كريم، أي أنه فرس قد اتصف بصفات عالية وشريفة. قال: ونبات كريم، كذلك نبات ثماره كثيرة جيدة. واضح؟ فهذه هي مادة الكاف والراء والميم. إذا الكرامة إيش تكون؟ كرامة يقولون كرامة فعالة بمعنى إفعال، يعني كرامة بمعنى إكرام. ولذلك قال في اللسان: والكرامة اسم يوضع للإكرام. إيش يعني يوضع للإكرام؟ الكرامة اسم أي يوضع موضع كلمة الإكرام، أي أن الكرامة تأتي بمعنى إكرام. قال: كما وضعت الطاعة موضع الإطاعة، والغارة موضع الإغارة. إيش يعني؟ يقولون هذه غارة. إيش يعني؟ نحن الآن في مكاننا، فنقول فسمعنا صوتا وناس يهجمون علينا، كذا إيش نقول؟ هذه غارة. إيش يعني غارة؟ يعني هذه إغارة الآن يغيرون علينا. واضح؟ هذا المقصود، هذا المقصود. فإذا الكرامة بمعنى إكرام. فكرامات الأولياء أي إكرام الأولياء. ومن الذي يكرمهم؟ الله. أي إكرام الله لأوليائه. طب وما معنى الإكرام؟ التشريف كما قلنا قبل قليل. إذن كرامات الأولياء أي إكرام الله لعباده المؤمنين المتقين. هذا معنى كرامات الأولياء. كرامات الأولياء إذن ما معناها؟ تشريف الله لعباده المؤمنين المتقين. طب وبماذا شرفه؟ هذا الذي سيأتينا. ما هي الكرامات التي نتكلم عنها؟ هذه هي التي يشرف الله عز وجل بها عبده. طيب الآن تقرر معنا ما معنى الولي، من هو الولي، ما هي الكرامة لغة. طب وما هي الكرامة اصطلاحا؟ قلنا الكرامة لغة إيش هي؟ التشريف. الكرامة هي التشريف. وما هي الكرامة في الشرع؟ المشهور أنهم يقولون الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. يدخل في هذا آية النبي المعجزة. لماذا؟ لأن قلنا الولي عندهم في الاصطلاح ليس نبيا، استثنينا الأنبياء. شيخ الإسلام أنكر هذا التعريف وحق له ذلك، لأنك إن قلت الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه. إذن جعلوا الضابط إيش هو؟ خرق العادة. خرق العادة هذا أمر نسبي أم أمر مطلق؟ هذا أمر نسبي، لأنك لو ذهبت إلى مجتمع معين فله عادات، فلو فعلت فعلا يخالف عادتهم قد خرقت عادتهم. ثم ما يكون خارقا لعادة المجتمع لا يكون خارقا لعادة مجتمع آخر. ثم خارق للعادة، عادة من؟ خارق للعادة، خارق لعادة الملائكة، خارق لعادة الجن، خارق لعادة الإنس، خارق لعادة السحرة والكهان والمشعوذين، خارق لعادة من؟ إذن تعليق الكرامة بخرق العادة مشكلة كبيرة، ولذلك اضطربت الفرق في ذلك. فلما علقوا الكرامة بخرق العادة جاء الفلاسفة أو جاء المعتزلة يعني قبل ذلك، فقالوا إذا كانت الكرامة أو المعجزة، لم يفرقوا، قالوا خرق العادة لا علاقة له أن يجرى على يد ولي أم غيره، العبرة بخرق العادة. فإذا كانت علامة صدق النبي خرق العادة، تنبهوا لهذا، أنتم تقولون العبرة بخرق العادة. طيب آية النبي تخرق العادة، فإذا كانت علامة صدق النبي، علامة صدق النبي هي خرق العادة، لا يجوز إذن أن يشركه غيره في خرق العادة، وإلا التبست الكرامة بالمعجزة ولم يحصل المقصود من المعجزة. واضح يا إخواني ولا أعيد؟ أعيد؟ طيب المعتزلة قالوا لما قرروا لا سيما الأشاعرة والمتكلمون قرروا أن المعجزة والكرامة كل هذا هو ضابطه خرق العادة، ضابطه خرق العادة. قالوا في هذا مشكلة، ما هي؟ قالوا إذا جعلت علامة صدق النبي هي خرق العادة فهذا فيه مشكلة. لماذا؟ قالوا لأن الولي تخرق له العادة. أنتم تقولون الأولياء لهم كرامات والكرامات خرق العادة، طب كيف أميز الآن بين النبي وبين الولي؟ هذا مشكل. ثم قالوا السحرة والكهان تخرق لهم العادة، كيف أفرق بين الكاهن والساحر وبين النبي والولي؟ مدعي النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وإلى آخرهم جرت لهم بعض المخاريق الشيطانية بالتعاون مع الشياطين وهم قد ادعوا النبوة، كيف أميز؟ ولذلك قال المعتزلة إذا ليسلم لنا أن علامة صدق النبي هي المعجزة والمعجزة أمر خارق للعادة، إذا ننفي وجود الكرامة ومخاريق السحرة والشياطين والكهان. فأنكر المعتزلة كرامات الأولياء. لماذا أنكروها؟ قالوا أنتم تقولون الكرامة خرق للعادة، طب المعجزة خرق للعادة، وبالتالي سوف تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبي. جاء الأشاعرة، فهذا هو مذهب الأول، هو مذهب المعتزلة في باب الكرامات، أنهم أنكروا الكرامات. لماذا؟ حتى لا تلتبس بالمعجزة، الجامع خرق العادة. جاء الأشاعرة وقالوا لا، بل نثبت الآية أو البرهان، هذا هو الاسم الشرعي لما يكون من النبي، الآية والبرهان. والمتكلمون يقولون المعجزة، والأولى أن نلتزم بألفاظ الكتاب والسنة. وعلى كل حال أمر في ذلك واسع إذا عرفنا المقصود. قال الأشاعرة لا، بل نثبت المعجزات والآيات ونثبت كرامات الأولياء، لأنه شيء لا يمكن إنكاره، فإنه أمر مشاهد محسوس لا يمكن إنكاره. لكن الفرق بين آية النبي وبين كرامة الولي أن النبي خارقه يقترن بدعوى النبوة، أن خارقه يقترن بدعوى النبوة، أما الولي فلا، أما الولي فلا. وهذا جواب ضعيف وتعليل عليل، لأن الأشاعرة قالوا خالق العادة يستوي فيه الجميع، فخارق العادة الذي يحصل للنبي يحصل مثله للولي ولا إشكال، وإنما الفرق يكون بدعوى النبوة. فخارق النبي وخارق الولي واحد، يعني قد يفعل قد يكون على يد النبي خارق للعادة هو كالخارق الذي يحصل على يد الولي، لا فرق. الفرق الوحيد أن المفرق بينهما أن ذاك يدعي النبوة. أي نعم، الخارق هو لكن احتف به أمر خارج عنه وهو دعوة النبوة. هو أيضا ضعيف لسببين. السبب الأول، قد سلمنا أن هذا يحصل به التفريق بين الولي والنبي، فكيف تفرق بين الكاهن والساحر الذي يدعي النبوة وبين النبي؟ هذا أمر خارق وهذا أمر خارق، وهم يسوون بين الخوارق لا يجعلون بينها تفاوتا، وهذا يدعي النبوة وهذا يدعي النبوة، كيف نفرق؟ لا جواب. الأمر الثاني، أن خارق النبي لا يساويه شيء أبدا، لا يساويه شيء أبدا، فلو حصل للولي خارق للعادة من جنس خارق عادة النبي فإنهما لا يستويان، كما كان في نار إبراهيم وفي نار أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني عندما ادعى العنسي النبوة أراد أن يكرهه على أن يؤمن به فرفض، فأوقد له نارا وألقاه فيها فأنجاه الله منه، خرج منه، خرج منها. هذه كرامة. طيب ماذا يشبهها من آيات الأنبياء؟ نار إبراهيم. لكن هل نار إبراهيم في عظمها وقوتها وإحراقها كالنار التي أوقدت للخولاني؟ قطعا لا. هل شبيه في قوتها وضخامتها؟ ليست هذه كهذه، وإن كانت من جنسها. أي نعم. وكذلك سبيل النجاة يختلف، فنجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها أعظم من نجاة أبي مسلم الخولاني من ناره. المقصود الذي نريد أن نقرره، قد تشترك آية النبي وكرامة الولي في الجنس، لكن آية النبي تكون أعظم، تكون أعظم ولا تساويها كرامة النبي. فمذهب الأشاعرة أن خارق العادة يكون للنبي وللولي في مستوى واحد في درجة واحدة، هذا كلام باطل وليس صحيحا، وليس صحيحا. طيب إذا بناء على ذلك ماذا نقول في الولاية عليكم السلام، في الكرامة؟ نقول الصحيح أن نفصل التالي، فنقول الأمر خارق للعادة، نسأل فنقول خارق لعادة من؟ فإن كان خارقا لعادة الجن والإنس فهو الآية والبرهان والمعجزة التي تكون للنبي. لماذا؟ لأن النبي لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس، فلن تقوم الحجة إلا بأمر يخرق عادة هذا وهذا، فما كان خارقا لعادة الإنس والجن فهو الآية وهو البرهان وهو المعجزة. القرآن آيات الأنبياء تنقسم إلى قسمين، الآيات الكبرى والآيات الصغرى. قال الله ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، إذا هناك آيات كبرى وآيات صغرى. الآيات الكبرى مثل القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، إخراج الناقة من الجبل لصالح، نار إبراهيم العظيمة، هذه آيات كبرى. الآيات الصغرى مثل نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مثلا، تسبيح الحصى وهكذا، سماع الأصوات البعيدة، انشقاق القمر كبرى، انشقاق القمر كبرى. الآيات الكبرى تكون خارقة لعادة الإنس والجن، لا يستطيعون الإتيان بمثلها، وإن كانوا قد يستطيعون أن يأتوا بجنس بعضها، كما قلنا في نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما أحد من الإنس والجن يستطيع أن يأتي بآية مثل تلك الآية، لكن إن حصل كرامة لبعض أتباع الأنبياء فيكون من جنسها لكن ليس مثلها، لكن ليس مثلها. أما الآيات الصغرى فقد يحصل للأولياء، لأولياء الله عز وجل، ما يشبه ما حصل للنبي، ما يشبه ما حصل للنبي. إذا نقول الأمر الذي يخرق عادة الإنس والجن كالقرآن كالإسراء والمعراج إلى آخره، إيش يكون هذا؟ هذا هو الآية والبرهان. فإن كان خارقا لعادة أهل الزمان أو أهل المكان المعينين، يعني أهل الزمان المعين أهل المكان المعين، فهذا هو الكرامة، هذا هو الكرامة. رجل في الأردن وآخر في العراق، تكلم الذي في العراق فسمعه الذي في الأردن، سماع من في الأردن لمن في العراق في زمن الصحابة والتابعين إيش كان يكون هذا؟ كرام خارق لعادة زمانه. اليوم بالهاتف تستطيع أن تفعل ذلك، وهل هو كرامة؟ ليس كرامة، ليس كرامة. وقد يقول قائل هؤلاء سمعوه دون أجهزة ودون كذا، لا يهمنا هذا، نقصد الجنس، سماع عن بعد مثلا، أن تسمع رجلا في منطقة يتكلم وأنت في منطقة بعيدة جدا عنه، فهذا كان خارقا لعادة زمانهم وليس خارقا لعادة زماننا. أن يطير الإنسان في الهواء بطائر أو بغيره، مجرد أن يطير في زمانهم كرامة، ما أحد يستطيع. في زماننا يمكن أن تطير بالمنفاض بالطائرة، واضح؟ فالكرامة تتعلق بزمان معين بمكان معين، ولا يلزم أن تكون خارقة لعادة الجن والإنس على مر الزمن، فقد تكون الكرامة لإنسان في زمن معين وفي مكان معين، وهي ليست بخارقة لعادة الجن أو لعادة جميع الإنس، لكنها تكون خارقة لعادة من؟ الإنس في مكانه وزمانه. وإن كانت خارقة، أي العادة، إن كانت خارقة لعادة السحر والكهنة فهي المخاريق والأحوال الشيطانية. بمعنى السحرة والكهان لهم عادة، يعني لهم أمور يعتادون عليها. من ليس ساحرا، من ليس كاهنا، بالنسبة له هذه الأمور تكون خارقة لعادته هو، ما يفعله الساحر خارق لعادته هو، لكن بالنسبة للسحرة هذا أمر معتاد. فإن فعل أحدنا أمرا يخرق العادة فنقول يخرق عادة من؟ فإن كان يخرق عادة من ليس ساحرا فهذا إيش يكون؟ يكون حالا شيطانيا، يكون حالا شيطانيا ومخاريق. إذن الذي يخرق عادة من ليس ساحرا أو كاهنا فهذا يكون من المخاريق ومن الأحوال الشيطانية. طيب مثلا بعض السحرة يستطيع أن يفعل بعض الأشياء، مثلا يمشي على الجمر أو يدخل السيوف في جسمه. كل من كان ساحرا ويتعامل مع الشياطين يستطيع أن يفعل هذا؟ يستطيع. طب الذي لا يتعامل معه لا يستطيع. فإذا جاء إنسان وعمل هذا العمل بين أناس ليسوا بسحرة، يعني إيش وضع هذا السيف أو كذا في جسد في جسده، هل خرق عادة هؤلاء الناس؟ لكن هل خرق عادة السحرة والمشعوذين؟ إيش تكون هذا؟ هذا يكون حالا شيطانيا، يكون حالا شيطانيا. ألخص هذا فأقول الخلاصة أن الضابط في التفريق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الحال الشيطاني هو خرق عادة من؟ من الذي خرقت عادته؟ فإن كان الذي خرقت عادتهم هم الإنس والجن مطلقا فهذه الآية والمعجزة والبرهان كالقرآن. ولذلك قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي للإنس والجن جميعا. وإن كان خارقا لعادة الإنس في زمان معين في مكان معين كان كرامة، وإن كان خارقا لعادة من ليس ساحرا أو كاهنا، يعني بالنسبة للساحر والكاهن هذا يعتبر أمرا عاديا لا إشكال فيه، لكنه يعتبر خارقا لعادة من ليس ساحرا أو كاهنا، حينئذ يكون هذا حالا شيطانيا، حالا شيطانيا. إذن قلنا الفرقة الأولى التي خالفت في إثبات الكرامات هي المعتزلة، قالوا لا كرامات. لماذا؟ الخوارق متماثلة وحينئذ لم يتميز النبي من غيره. الفرقة الثانية الأشاعرة أثبتوا الكرامات كما أثبتوا الآيات، لكن جعلوا التفريق هو دعوى النبوة، ولعل الشارح ذكر هذا الذين يقرؤون في الكتاب. إيه نبه على هذا، هذا خطأ، هذه زلة ليس صحيحة. نعم هي من الفروق لكن ليست هي الفرق الأصل، وهذا مذهب الأشاعرة، ونبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل كتاب النبوات في بداياته، ارجعوا المجلد الأول من كتاب النبوات. فهذا يعني يستدرك على الشيخ رحمه الله. الفرقة الثالثة الفلاسفة. الفلاسفة أنكروا المعجزات والكرامات والمخاريق الشيطانية، لا يثبتون شيئا. إذن المعتزلة أثبتوا المعجزات وأنكروا ما سواها، الأشاعرة أثبتوا كل شيء لكن جعلوا الفارق فقط دعوى النبوة. وكيف طيب يفرقون بين من ادعى النبوة بأحوال شيطانية وبين من ادعى النبوة بآيات حقيقية؟ كيف يفرقون؟ على هذا التعريف يفرق. الفرقة الثالثة الفلاسفة وأنكرت كل شيء. الفلاسفة قالوا هذا الذي ترونه من أمور خارقة للعادة، هذه ليست آية وليست كرامة وليست مخاريق. فمذهب الفلاسفة في ذلك أن من وجدت فيه ثلاث صفات أمكنه أن يفعل هذه الأمور. فيقولون الصفة الأولى هي قوة أو القوة العلمية. القوة العلمية أي أن يتعلم بلا تعلم، أن يحصل العلم بلا تعلم، وما يسمى بالعلم اللدني، يعني يكون نائم يستيقظ ثاني يوم إيش يجد نفسه؟ عالم. وهذا تجده عند الصوفية كثيرا. طب كيف يحصل هذا العلم اللدني؟ قالوا هذا يحصل بالكشف. وكيف يكون الكشف؟ كيف يحصل الكشف؟ بالرياضة الشديدة. لم تجدون بعض المتصوفة يرقصون حتى ينهار جسدهم، وبعضهم يضرب نفسه. لماذا؟ حتى يحصل له الكشف. كيف يعني؟ حتى يحرر روحه، حتى يضعف الجسد، فتتحرر الروح، وحين تتحرر الروح يحصل لها من العلوم والمعارف ما كان ممتنعا بسبب ارتباطها بالمادة، بسبب ارتباطها بالجسد. طبعا كلام الحاد، هم فلاسفة ملحدون. الآن هذه المرحلة الأولى، فماذا حصل عنده الآن هذا الرجل؟ حصل عنده علم. من أين حصله؟ بالكشف، علم لدني دون تعلم. حصل له هذا العلم بالرياضة. إيش يحصل بالرياضة؟ يعني يرهقون الجسد، إما بالرقص والغناء وضرب السيوف والضرب الأنفس بالجنازير وهكذا. وبعضهم كالبوذيون بالتركيز، يزعمون تجد يجلس هكذا ساعات طوال، بل لعله يعني أيام وهكذا. هذا كله لماذا؟ ليحرر الروح عن الجسد. طيب، فتحصل لها من العلوم والمعارف ما لم يحصل لها من قبل. ثانيا قوة التخيل. قوة التخيل إيش يعني قوة التخيل؟ أن يكون عنده صفة قوة يتمكن بها من تحويل العلوم التي حصلت له إلى أصوات وصور في ذهنه في نفسه، يعني يصبح يتخيل الصور، يرى الصور أمامه ويسمع أصواتا. هذه الأصوات وهذه الصور التي يراها ويسمعها ليس لها وجود في الخارج، هي أين؟ في داخله يسمعها. فيقولون هذه الصور التي يراها، هذه الأصوات، هذه تحصل بقوته التخيلية. فيقولون مثل هذه الأصوات هي كلام الله، الذي يقولون هو كلام الله الوحي، قال هذا هو، هي خيالات. طب وكيف تحصل هذه؟ كيف يتمكن من تحويل العلم اللدني هذا المزعوم إلى صور وإلى أصوات؟ قالوا هذا بالجوع والسهر. هو بالجوع والسهر، هم فعلا إخوان عندما يعني يفعلون هذا، نعم يسمعون الأصوات ويرون الصور طبعا لأنه هلوس. أي نعم، هؤلاء يذهبون إلى المغر، إلى الجبال، إلى اليوم، إلى يومنا هذا موجود. يذهبون إلى المغر، إلى الجبال، ويختلي أياما طويلة لا يأكل ولا يشرب، أو قد يشرب شيئا قليلا حتى لا يموت. هذا إيش هذا؟ يفقد عقله، يهلوس، وقد تتسلط عليه أيضا الشياطين، فهو يعتقد فعلا أنه إيش؟ أصبح يرى ويسمع من الله يعني وهكذا. ثم قالوا بعد ذلك إذا حصل القوة العلمية والقوة التخيلية يجب أن يمتلك القوة الفاعلية، هي أن يحول هذه الأصوات وهذه الصور الذهنية إلى أشياء محسوسة، أي أنه يملك التحكم في مادة العالم. واضح؟ فهذه الأصوات، الصور التي تخيلها يحولها إلى شيء محسوس. وهذا كله كفر وزندقة، هذا كله كفر وزندقة. فهذه هي، وهكذا هي النبوة عندهم. لذلك الفلاسفة يقولون النبوة ليست من الله، بل كل إنسان إذا تدرب، مارس الرياضة هذه، ومارس الجوع والسهر والتخيل، إذا حصل هذا وحصل هذه القوة الفعلية تنتج عنهما، يعني من حصل هذا وحصل هذا تحصل له الفاعلية فأصبح نبيا. فالنبوة عندهم هم يكتسبونها بالرياضة، هكذا هو منهج الفلاسفة. طبعا هذا كله مأخوذ عن الفلاسفة القدماء، الفلاسفة الإلهيون. أعلم الفلسفة عندهم النبوة والعقل. النبوة ثمرة من ثمرات الفلسفة. ليه؟ لأنه بالفلسفة يصبحون أنبياء. طيب، هذه هي السرعة في باب الكرامات. لو تكتب الأسئلة أفضل إن شاء الله. نعم. فاعلية. لا، قلنا القوة الفاعلية. إيش عن فاعلية؟ أن يحول الخيالات والأصوات التي حصلها عندما حول العلم إلى صور وخيالات في ذهنه، الآن يريد أن يخرج هذه إلى العالم الحقيقي. فإن أخرجها إيش تكون؟ في هذه الخوارق. فهمنا؟ أي نعم. طيب، أما أهل السنة فكما قلنا أثبتوا الآيات، أثبتوا الكرامات، وأثبتوا الأحوال الشيطانية، لكن المعجزة أو الآية أو البرهان خارق يجريه الله، خارق لعادة الإنس والجن يجريه الله على يد نبيه. والكرامة أمر خارق لعادة الإنس في زمان ومكان معينين يجريه الله على يد وليه المؤمن التقي. والأحوال الشيطانية أمر خارق للعادة، أمر خارق لعادة من ليس بساحر أو كاهن. ولا شك من الذي يجريه على أيديهم؟ الله عز وجل. الله عز وجل يا أخواني، إذا قلت الذي يجريه على أيديهم الشيطان، أين الشيطان يخلقه؟ انتبهوا لهذا. واضح؟ أي نعم. عندما نقول يجريه الله على أيديهم أي يخلقه على أيديهم، ولكن هم الذين يفعلونه. طيب، وبناء على ذلك قال رحمه الله، إذا الآن إيش ثبت عندنا؟ ثبت عندنا من هو الولي، ما هي الكرامة، وكيف نفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الأحوال الشيطانية. وقلنا آيات الأنبياء تنقسم إلى قسمين، كبرى وصغرى. طيب، وأخذنا مقالات الفرق في الكرامات، أشهر الأقوال في ذلك. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجلي الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات، معرفة الكرامة تكون بحصول الخارق أم بأمر آخر؟ كيف أعرف هذه كرامة أم لا؟ هل إن كانت خارقة للعادة أقول هذه كرامة؟ لابد أن أفصل. خوارق العادات، عادات من؟ الإنس في زمان مكان معين، هذا واحد. ومع ذلك قد يجري الله عز وجل أمرا خارقا لعادة الإنس في مكان وزمان معينين على يد من ليس وليا، ابتلاء وامتحانا وعقوبة له، يعني قد يكون عقوبة له ليزداد في غيه، وقد يكون ابتلاء للناس لمن حوله. إذن كذلك أن نقول الكرامة خارق لعادة الإنس والجن يجريه الله، هذا لا يكفي، لابد أن نكمل، يجريه الله على يدي ولي. ومن هو الولي؟ المؤمن التقي. إيش عن المؤمن التقي؟ قائم بفروض الله وسننه. إذن معرفة الكرامة هي باعتبار صاحبها لا باعتبار مجرد خرق العادة. فلو رأيت أمرا خارقا للعادة مواش نقول هذه الكرامة؟ لا بد أن ننظر لمن؟ لصاحبها الذي جرت على يديه. يا أخواني هذا مهم، الضابط في التفريق بين المشعوذين والكهنة وبين أهل الإيمان الأولياء يعني الكرامات هو هذا، أن تنظر في حاله. لماذا؟ قد يخفى على كثير من الناس أن نقول خارق لعادة الإنس في زمن معين، والأحوال الشيطانية خارقة لعادة من ليس بساحر. هذا قد يخفى على بعض الناس، ما يميز هل هذا خارق لعادة السحرة أم أنه خارق لعادة الإنس، يعني هل هو كرامة؟ قد يختلط. لكن الذي لا يختلط أن تنظر في صاحب الخارق، فتنظر في حاله، إن كان مؤمنا تقيا ملتزما بالكتاب والسنة فهو ولي، وما حصل معه من خارق فهو كرامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الفرقان في الصفحة 68 بعد 100 الأولى قال: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم من عوام الناس، أي من عوام الناس، من هؤلاء من عوام الناس، قال عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله. يعني كثير من الناس حتى يحكم هل هذا ولي أم ليس ولي أم ليس وليا، أغلب الناس عوام الناس إيش الضابط عندهم؟ الخالق. قال وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة. المكاشفة، القدرة، يأتينا هذا بقية أنواع الكرامات، هذه كلها كرامات. يعني يقصد مجرد خط العادة يقول للناس إيش هذا ولي. قال مثل على ذلك، قال مثله أن يشير إلى شخص فيموت. يعني الآن جاءنا رجل وأشار هكذا فمات، الناس إيش تقول؟ وقد يقولون نبي نسأل الله العافية. وهذا يحصل عندما يخرج الدجال يا أخواني، هذا يحصل عندما يخرج الدجال. انظروا عندما يكون طالب العلم مؤصلا فاهما عالما ما تنطلع عليه، يأتيني الدجال فيخرق العادات. طالب العلم يعلم العبرة ليست في خرق العادة، انظروا في حاله، هل هو متبع لكتاب الله؟ هل هو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلاص تنتهي الأمور. لكن سبحان الله، الجهل هو الذي يملك صاحبه. قال أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها. نعم قد يحصل هذا، تحمله الشياطين يا إخواني، يكون الآن عندنا فيذهب إلى مكة ويرجع في ثواني معدودة. يحصل، ليش؟ لماذا لا يحصل؟ الجن يستطيعون التنقل بهذه السرعة. قال أو يمشي على الماء أحيانا، قد تجد رجلا يمشي على صف الماء على البركة أو على البحر، لو رأاه بعض الناس اليوم نسأل الله السلام، نسأل الله الثبات. قال أو يبلغ إبريقا من الهواء. إيش يعني يبلغ إبريقا من الهواء؟ يعني يسكب الماء في إبريق، فيش إبريق، يعني سوف تجد الماء كيف يعني في الشكل إبريق، ما في إبريق، واضح؟ أي نعم. قال أو ينطق ببعض الأوقات من الغيب، يعني قد يخبر بعض المغيبات، تأتيه الشياطين ببعض الأخبار التي سمعتها. أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، الرجل الخفي يعني قد يكون. طيب كل هذا يخل بمعونة الشياطين. قال أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، ويكون الشيطان هو الذي جاءه. أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك. الخلاصة كل هذه أمور خوارق. فغالب الناس يحكمون على رجل أنه ولي بهذه الخوارق. قال رحمه الله وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، هذه كلها ليست دليلا، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به، يعني لا ينخدع به، لم يغتر به حتى ينظر، هذا هو طارق، حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. هذا هو الضابط. أما الرجل يدعن من أولياء الله وهو يبول على نفسه وينام في المزابل كالسحرة، كيف يكون هذا من أولياء الله؟ أو رجل مجنون تسمع يقول المجاذيب، إيش يعني المجاذيب؟ كثير من الناس يعتقدون في المجاذيب، المجذوب اللي هو الذي ذهب عقله، المجنون يقول لك هذا إيش من أهل الله، تسمعون هذا من أهل الله. هذا إيش يقصدون؟ لماذا سموا المجنون مجذوبا؟ قالوا لأن روحه جذبت إلى الله، قربت إلى الله، فإيش سموهم؟ مجاذيب، أي مجذوبين إلى الله. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء كما قال شيخ الإسلام أفضل أحوالهم أنهم غير مكلفين، أنهم غير مكلفين لزوال شرط التكليف وهو العقل وفهم الخطاب. هؤلاء مجاذيب، أفضل أحوالهم أنهم ليسوا مكلفين، فكيف يجعلونهم أولياء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يثبت علينا عقولنا. قال: وكرامات الأولياء، وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين. هذا كلام مهم جدا يا إخواني. يقول هذه الخوارق، نعم قد يجريها الله عز وجل لأوليائه، لكن أيضا قد يجريها الله عز وجل، قال فإن هذه الخوارق تكون كثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، أي بمعونة الشيطان. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر، إيش يعني يعتبر هنا؟ أن يختبر، يعني حتى أعرف هل هذا ولي لله أم لا. قال: بل يعتبر، أن يختبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. لا بد من الإيمان الباطن ومن الإيمان الظاهر. أما الإنسان يدعي أنه ولي لله ولا يصلي أو لا يصوم، رفع عنه التكليف، هذا ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل قد يجري الكرامة أو الخارق على يد بعض أهل البدع، لكن ليس تأييدا لهم على ما هم عليه من بدعة، ولكن تأييدا ونصرة لما معهم من أصل الإيمان، لا سيما إن كانوا في مواجهة أهل الكفر والعناد. فمثلا قد يؤيد الله عز وجل أشعريا في مناظرته للفلاسفة، ليس من أجله هو، من أجل بدعته، بل لأصل ما معه من الإيمان ليظهره الله على من؟ على الكفرة. وقد يؤيد الله عز وجل بعض المبتدعة في جهادهم مع الكفار، كما نقل عن بعض الكرامات التي حصلت لا سيما في أيام الجهاد الأفغاني السوفيتي، كنا نسمع يعني رؤيا كرامات كثيرة، مع أن جل من هناك كان متصوفا، جلهم صوفيون، لكن لما كانوا في مواجهة الملاحدة أيدهم الله عز وجل ببعض الكرامات نصرة لما معهم من أصل الإيمان على الكفار. ومن فهم هذا نسأل الله أن يعصمه من الضلال والفتن. فإياك يا طالب العلم أن تنغر بمجرد حصول الخارق أو بمجرد حصول الكرامة. الضابط والعبرة كما نصص شيخ الإسلام كما سمعنا أن تنظر في حاله، في متابعته للكتاب والسنة وسلف الأمة، هذا هو الضابط. لهذا تحكم عليه بأنه من أهل الحق أو من أهل الباطل. لا يكفي أن يجري على يديه خالق أو كرامة، لا يكفي هذا، لأن الكرامة أو الخالق قد يجري على يديه تأييدا لما معه من الحق في مقابلة أهل الباطل، هذا لا يعني أن ما هو عليه أنه كله حق. طيب، قال رحمه الله: إذن ماذا أردنا من هذا الكلام بعد أن عرفنا ما هو، ما هي الآية، ما هي الكرامة، ما هي الحال الشيطاني؟ قد تشتبه الأحوال الشيطانية بإيش؟ الكرامة. لكن هل يمكن أن تشتبه المعجزة والآية والبرهان بغيرها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها خارقة الإنس والجن مطلقا، لا يأتون بمثلها أبدا، بمثلها أبدا. بعض الآيات الكبرى كما قلنا إيش؟ قد يؤتى بجنسها. إيش عند جنسها؟ ليس مثلها، ليس مثلها، ليس مثلها. طيب، إذا عرفت ذلك قد تشتبه، قلنا، بعض الكرامات في الأحوال الشيطانية، فحينئذ هل تختلط الأمور؟ لا، لا تختلط الأمور. ما هو الفيصل حينئذ؟ حال صاحب الخالق، صاحب حال صاحب الخالق. إذا عرفنا هذا فنقول، إذا يعني سمعنا كثيرا في مضى خارق خارق خارق، هذه الخوارق للعادات ما هي، كيف تكون؟ فنقول خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، خوارق العادات تنقسم إلى قسمين. قال رحمه الله: من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. في أنواع العلوم والمكاشفات ضع واحد، هذا هو النوع الأول من الكرامة أو من خوارق العادات، وهي ما يتعلق بالعلم، هو ما يسمى بالكشف، هو ما يسمى بالكشف، أن يكشف له من العلم ما لم يكشف لغيره. وهذا العلم أو هذا الكشف قد يكون كشفا للعلم، العلم الاصطلاحي المعلوم، وقد يكون كشفا للبصر، وقد يكون كشفا للسمع. الله عز وجل يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إيش يعني كشفنا عنك غطاء؟ أي غطاء البصر. فنحن في الدنيا بصرنا محدود، بصرنا محدود، حجبت عنا أشياء لا نراها. هل نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. طب الميت؟ قال الله: فكشفنا عنك غطاء، أي غطاء البصر، فبصرك اليوم حديد، فأصبحت ترى ما لم تكن ترى، وهو الملائكة، ويرى منزله من الجنة ومنزله من النار. إذن هذه الأمور لم تكن في قدرة بصره، ثم صارت في قدرة بصره بعد أن أزيل غطاء البصر، كشف عنه غطاء البصر. إذا الكشف قد يكون كشفا في العلم. كيف يعني كشف العلم؟ هذا يحصل كثيرا، هذا النوع من الكرامات يحصل مع العلماء، يحصل مع العلماء، يعني يقرأ في الآيات يستنبط فوائد لا يستنبطها غيره، هذه كرامة. قد يكون العلماء في زمنه في بلده ما أحد حصل من العلم ما حصله، فهو بالنسبة لهم إيش يكون؟ يكون خارقا للعادة، يكون خارقا لعادتهم هم. ولذلك قلنا لا بد من تقييد الكرامة أن تكون خارقة لعادة الزمان والمكان. فمثلا في هذا الزمان كان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين ومن شكلهم، لكن لا سيما هؤلاء الثلاث، لا شك أن الله أكرمهم بأن كشف لهم بعض العلوم التي لم يكشف لغيرهم، فتميزوا بها. ولكن هذا الكشف كرامة من الله أعانهم عليه، يعني ما كانوا نياما فقاموا فوجدوا أنفسهم علماء، لكن الله عز وجل بسبب اجتهادهم وحرصهم أعانهم وكشف لهم من العلوم ما لم يكشفه لغيرهم، فنفعهم الله به ونفع بهم. كذلك قلنا إذا الكشف قد يكون كشفا لغطاء العلم، فيكون الإنسان عنده من الفهم للنصوص الشرعية ما ليس لغيره، وقد يكون كشفا لغطاء أو لحجاب البصر كما يكون من حال الميت أو المحتضر، وقد يكون كشفا لحجاب السمع كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سارية الذي كان قائدا لجيش المسلمين، فكشف حجاب البصر لمن؟ لعمر. الأعداء هاجموا جيش المسلمين، فعمر يريد كشف له طرأ وهو في المدينة وهو يخطب في الناس، فكشف له طرأ. طب العادة هل يستطيع أن يرى مثل هذا؟ لا يرى. طب اليوم قد يكون ينقل على الهواء مباشرة مصورا على الأقمار الصناعية، إيش نقول؟ في زمنه هذا لا يمكن. فقال يا سارية يا سارية الجبل، إيش يعني إلزم الجبل؟ يا سارية الجبل أي إلزم الجبل، تحصن بالجبل. فعمر ماذا حصل له؟ كرامة وهي كشف غطاء البصر. سارية سمعه فحصل لسارية كرامة أخرى وهي كشف السمع. هذا كله نوع من أنواع الكرامات وهو ما يسمى بالكشف، وقد يكون كشفا في العلم، قد يكون كشفا في البصر، وقد يكون كشفا في السمع، ونحن هذا كله لا ننكره بل نثبته ونؤمن به. ولكن كما قلنا لابد أن نعرف متى يكون هذا كشفا ربانيا ومتى يكون كشفا شيطانيا، ما الضابط؟ حاله هو، ننظر. إن كان يدعي التقوى والإيمان والصلاح وهو حليق اللحية ومسبل مثلا ولا يهتم بصلاة الجماعة، هذا مفرط في دين الله، كيف يكون ولي؟ أولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بفرائضه وزادوا عليها بالنوافل، فكيف يكون هذا العاصي الضال المضل وليا لله؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فبعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. إذا قلنا الكرامة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المكاشفات، والكشف في اللغة قال ابن فارس الكاف والشين والفاء أصل صحيح يدل على سرو الشيء عن الشيء. إيش يعني سروه؟ زواله عنه. فلو كانت يدي هكذا أقول أزلها هكذا، ايش حصل؟ هذا كشف. سروا، ايش يعني سروا؟ زوالوا شيء عن شيء. فاذا زال الشيء عن الشيء ايش حصل؟ ظهر الاول، ظهر الذي كان مغطى. قال كالثوب يسرى عن البدن. ايش يعني يزال عن البدن؟ ايش يظهر؟ يظهر البدن. وهذا الزوال قلنا هذا الكشف قد يكون في العقل اي في العلم، وقد يكون هذا الزوال يعني كشف لغطاء لحجاب العلم، قد يكون كشفا لحجاب البصر، وقد يكون كشفا لحجاب السمع. قال وانواع القدره والتاثيرات، هذا هو النوع الثاني. وانواع القدره والتاثيرات هذا هو النوع الثاني من الكرامات. النوع الاول مكاشفه، النوع الثاني هو التاثير. النوع الثاني هو التاثير، بمعنى ان يكون صاحب الكرامه قادرا على فعل ما لا يقدر عليه اهل زمانه ومكانه. كيف يعني؟ يعني مثلا قد يستطيع أن يرفع صخرة، صخرة عظيمة تحتاج عشرة أرجال، قد يرفعها وهو كرامة من الله. طب هذه الكرامة في علم وبصر وإيش؟ في قدرة، في قدرة وتأثير، في قدرة وتأثير. بعض الناس إذا خطب بكى الناس، إذا خطب على المنبر بكى الناس، كلامه له تأثير عظيم في قلوب الناس. وبعضهم لعله لو ألقى نفس الخطبة الناس تنعس، لا أثر لكلامه في الناس. لماذا؟ لا شك أن هذا تأثيره أعظم من تأثير الآخر. وهذه إيش تكون؟ هي كرامة من الله عز وجل، هذه كرامة من الله عز وجل. وأعتقد أن الشيخ ذكر أشياء من هذا، ذكر أيضا ما وقع لمريم عليها السلام عندما هزت جذع النخلة. طب جذع النخلة يعني يحتاج إلى رجال حتى يعني يهزوه، امرأة على وشك أن تضع، إيش فعلت؟ يعني امرأة متعبة مرهقة هزت النخلة فتساقطت عليها رطبا جنيا، وغير ذلك وغير ذلك. إذن الكرامة تنقسم إلى قسمين، الكشف ثاني التأثير. الكشف يكون في العلم في العقل في العلوم في البصر في السمع. التأثير وهذا قد يكون في القول وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال رحمه الله كالمأثور، أي نؤمن بالكرامات كلها التي ثبتت. قال كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، ما حصل مع أصحاب الكهف هذا كرامة ليس بكرامة. هل هو خارق للعادة أم ليس خارقا للعادة؟ هو خارق للعادة، لا سيما عادة أهل زماني. احنا قلنا قد يكون لا يلزم أن يكون خارقا لعادة الإنس، لكن المهم أن يكون خارقا لعادة المكان والزمان. فهل يمكن أن تكون الكرامة خارقة لعادة الإنس؟ لا مانع، لكن لا تكون خارقة لعادة الإنس والجن جميعا. واضح؟ إلا قلنا إذا كانت من جنس الآية الكبرى للنبي، لكن لا تصل إلى عظمها وقدرها. قالت المأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أسألكم سؤالا، الكرامات أين وجدت أكثر؟ في الصحابة، في التابعين، في أتباع التابعين، في من بعدهم؟ وجدت أكثر. أخطأت يا أبا عزام، أخطأت يا أبا عزام، بل الكرامات في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قليلة. لماذا؟ يا إخواني الكرامة من الله، الكرامة من الله لعبده لها أسباب نستطيع أن نلخصها فيما يلي. أولا حاجة المسلمين العامة، حاجة المسلمين العامة، مثل رجل الناس تعاني من قحط فدعا الله أن ينزل الغيث، الناس تصلي استسقاء وما يستجاب. جاء هذا الرجل فدعا الله فأنزل الله الغيث مباشرة، هذه كرامة شرفه الله. نرجع إلى المعنى الأصلي، شرفه الله بهذا بأن جعل دعاءه سببا في نزول الغيث، هذه كرامة. لكن هذه كرامة لماذا؟ ما الهدف منها؟ حاجة المسلمين العامة، المسلمون يريدون فتح الحصن، استعصى عليهم يعني يجاهدون الكفار، فاستعصى عليهم حصن، فيكرم الله عز وجل أحد المسلمين بكرامة معينة، قد يضرب سور الحصن ف يعني يحدث فيه فجوة يدخل منها المسلمون، قد الله على كل شيء قدير، هذه تكون كرامة. لكن هذه الكرامة لماذا؟ لحاجة المسلمين، أي نعم، ونصرة الإسلام. وقد تكون الكرامة لنصرة الدين بالحجة، لذلك كثير من الناس عندما يناظر أهل البدع بعد أن تنتهي المناظرة وينصره الله على خصمه يقول والله يا إخوان هذا سمعناه، يقول والله يا إخواني تكلمت بكلام لو أردت أن أزوره في نفسي أو أن أحضره ما استطعت. يعني يقول لك ما أدري، هو فتح من الله فتح علي هذا، يعني كان يلقي علي الشبهة فأجيبه دون تفكير جوابا أن أستغرب من أين جاءني، هذه كرامة من الله، يفتح عليه من العلوم، يعينه على استحضار النصوص، قد يرزقه فهما لآية في لحظة يستنبط منها ويرد، فهذه كرامة. لكن ما الهدف منها؟ نصرة الإسلام. أحيانا قد يكون سبب الكرامة ضعف صاحبها، يكون عنده ضعف في دينه وقلبه، فمن لطف الله به أنه يريد تثبيته على الدين، يريد أن يثبته. الآن لو كان إنسان ضعيف الإيمان، إنسان ضعيف الإيمان فقال يا رب ارزقني كذا، فحصل، إيش يستشعر هذا الإنسان؟ إيمانه لا شك بوجود الله وبأن الله يسمعه ويستجيب، واضح؟ لا شك أنه سوف يقوى. فهذه الكرامة، هذا نوع الكرامة يكون لتثبيت العبد، لتثبيت العبد. ومن ذلك نعلم أن هؤلاء الذين يتاجرون بدين الله فيدعون أن عندهم كرامات وأنهم أصحاب كرامات، يأتي يقول لك إيش؟ تدفع لي 500 دينار مثلا وأنا بدعي لك ودعائي لا يرد، هذا إيش أصبح؟ يتاجر بمثل، اعلم مباشرة أن مثل هذا دجال نصاب، لأن الكرامة للولي لا تكون هكذا، الكرامة للولي لا تكون من أجل أن يتاجر بها، الكرامة إما أن تكون لحاجة المسلمين العامة كما قلنا، إنسان يدعو الله عز وجل ينزل الغيث على المسلمين، إنسان يدعو الله أن ينصر المسلمين فيستجيب الله عز وجل له، أن يرفع عن المسلمين مرضا حل بهم مثلا فيستجيب الله له، هذه كرامة من الله عز وجل. إنسان في معركة لا لا لا يضرب رصاص، لا يطلق رصاصة أو قذيفة مدفع إلا أصابت، هذه كرامة من الله. لكن لماذا؟ نصرة للدين وللإسلام. إنسان في مناظرة الكفار يأتي بحجج قوية لا ترد، كرامة من الله. إنسان ضعيف يكرمه الله بشيء بينه وبين الله، بشيء بينه وبين الله ليقويه ويثبت إيمانه، وهذا يكون من لطف الله به. إنسان يقول يا إخوان أنا ولي، بمجرد أن يقول أنا ولي اعلم أنه ضال مشعوذ مباشرة. ولي الله لابد أن يكون مؤمن، لابد أن يكون مؤمنا تقيا. المؤمن التقي لا يكون مثل هذا، لا يزكي نفسه ويقول أنا ولي، واضح؟ أي نعم. إذا قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي موجودة في هذه الأمة. لماذا؟ لأن قاعدة يا إخواني أن الكرامة، أن الكرامة امتداد، كرامة العبد امتداد لمعجزة نبيه، امتداد لمعجزة نبيه، ودليل على صدق الرسالة. فالله عز وجل يكرم عبده بالكرامة لأنه متبع للنبي، فالذي يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحصل له كرامة، هذه الكرامة إن ثبت أنه ولي وأن هذه الكرامة فعلا كرامة، هذا دليل أن ما هو عليه هو الحق، وما هو عليه هو الذي جاء به من النبي. فتكون الكرامة للعبد دليلا على صدق من. فكرامات أولياء الأمة هي دليل صدق رسول تلك الأمة، ولذلك قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لا ينقرضون، هذه الأمة عصمها الله من الانقراض، لا تنقرض، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة التي تبقى على الكتاب والسنة متمسكة بالكتاب والسنة موجودة إلى قيام الساعة. فإذا كان الأمر كذلك كانت الكرامات مستمرة إلى قيام الساعة، يكرم الله عز وجل بها عباده كما قلنا، إما لحاجة المسلمين المسلمين العامة أو لنصرة الدين أو لتثبيت صاحب الكرامة لطفا من الله عز وجل به. فقط أختم بمسألة، وهي أن الولي مهما بلغ من الإيمان والتقوى فلا يمكن أن يصل إلى مرتبة النبي. فالأنبياء في طبقة لا يمكن أن يصلها أي ولي، خلافا لبعض المبتدعة من المتصوفة وأشباههم الذين يجعلون بعض الأولياء فوق الأنبياء، ولا زنادقة نسأل الله العافية والسلامة من هذا القول يعني المبتدع. ولكن عقيدة أهل السنة أن الأولياء مهما كانوا لا يبلغون عشر معشار، لا يبلغون عشر معشار منزلة مرتبة النبي. طيب، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وضحنا هذا المبحث. يبقي معنا مبحث آخر نكمله إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نكتفي بهذا القدر الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.